هل يجوز للمرأة أن تلبس القناع وهو عبارة عن قطعة قماش بطول مترين ذات لون أسود وتظهر عينا واحدة بدلا من النقاب؟ لا حرج، عينا واحدة أو العينين أو لباس النقاب الساتر إلا عين أو عينين، كل هذا لا حرج فيه. وإذا كانت تلبس الخمار الساتر شان الله من وراءه فهذا أكمل وأكمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.